إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا هو المجلس 15 من التعليق على نظم ابن عاشر رحمه الله تعالى، مع تعليق على شرحه أيضا مختصر الدر الثمين للعلامة ميارة، تلميذ العلامة ابن عاشر رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: آخره للراجي آيس فقط، أوله هو المتردد الوسط. يعني يذكر أن علماء المذهب وغيرهم، يعني هذا التقسيم في الجملة ليس خاصا بالمالكية، قد ذكره بعض العلماء من المذاهب الأخرى أيضا، يقسمون المتيممين أقساما باعتبار الوقت الذي يطلبون بأن يتيمموا فيه، طالبون بالتيمم فيه. وهذا التقسيم مستحب فقط كما سيصرح به الشارح رحمه الله كما سيأتي في كلامه. فيستحب طبعا باعتبار وجود الماء أو الأمل، يعني في والرجاء لوجود الماء، ينقسمون ثلاث أقسام. القسم الأول هو الراجي أن يجد الماء، يعني الذي يغلب على ظنه في نوع من غلبة الظن بأن يدرك الماء. النوع الثاني الآيس من وجود الماء، آيس يعني يائس، وهذا مقلوب، أيس أي يائس، فهذا نوع ثاني يقابل النوع الأول. الثالث المتردد الشاك، فإذا كان مثلا يرجو بنسبة 70% أن يجد الماء في آخر الوقت، مثلا افترضنا أن الماء انقطع من الصنابير لكن من عادة الماء مثلا أن يأتي قبل خروج الوقت بقليل، فهذا يغلب على ظنه أنه سيجد الماء في آخر الوقت. هذا قالك يستحب له أن يؤخر إلى آخر الوقت، والوقت هنا المراد به الوقت الاختياري. سيأتي معنا إن شاء الله أن كل صلاة في المذهب لها وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري ضروري. فالكلام هنا عن الوقت الاختياري، لأن الوقت الاختياري لا يجوز تأخير الصلاة عنه بلا عذر. طيب، وإذا كان آيسا من وجود الماء فلا فائدة للتأخير، إذا كان يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء أصلا فلماذا يؤخر؟ فعليه أن يتيمم إحرازا لفضيلة أول الوقت، لأن أول الوقت في الصلاة له فضيلة. فإذا كان هو أصلا يغلب على ظنه أو يوقن أنه لن يجد الماء على حسب اعتقاده، فما فائدة التأخير إذن؟ فليتيمم على الأقل يحرز فضيلة أول الوقت. أما الراجي ومن باب أولى الموقن بوجود الماء في آخر الوقت، فإن علماء المذهب قدموا له فضيلة الصلاة بالطهارة المائية على فضيلة أول الوقت، وهذا منعدم في حق الآيس، لأنه أصلا يغلب على ظنه أنه لن يجد الماء، ولهذا قال آيس فقط أوله، وبعضهم يضبطها أوله على الظرفية، وأوله هذا كأنه خبر، يعني كأنه يقول وقت تيمم الآيس أوله. طيب، وقوله فقط يخرج الراجي والمتردد ونحوهما، ويلحق بالآيس من في حكمه ممن لا يمكن أن يمس الماء بل هو من باب أولى، مثل المريض الذي يعني يغلب على ظنه بنسبة أكبر من ذلك أنه لن يشفى قبل ولن يبرأ قبل خروج الوقت، وهو لا يستطيع مس الماء، وهو يعلم أو يغلب على ظنه أنه لن يتحسن قبل خروج الوقت، فما في داعي للتأخير، يحرز فضيلة أول الوقت، يستحب له ذلك. وكذلك المتردد هو القسم الثالث الشاك، مثلا 50% 50%، قلنا الراجي مثلا يرجو بنسبة 70% مثلا، والآيس مثلا يعني 0% أو 5% وكذا، وقد يكون يعني ينظر في المتوهم أيضا هل يلحق بأيهما. وأما المتردد مثلا لو افترضنا 50% 50% احتمال أن تجد الماء قبل خروج الوقت، فقال لك تيمم في وسط الوقت، لأنه بين هذا وبين هذا فكان منزلة بين المنزلتين، فيتيمم في وسطه. وهذا الذي قال به الفقهاء من المالكية وغيرهم له مستند من الأثر روي عن علي رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة أمر باتباعها، لكن يعني يحتاج إلى تحرير في دلالته وفي ثبوته قبل ذلك يعني. ولكن في الجملة أردت أن أبين أن هذا ليس تقسيما نظريا أو يعني مجرد اجتهاد محض لا مستند له من الأثر، بل له مستند. ولهذا قال به كما قلنا بعض الفقهاء كفقهاء الحنابلة وغيرهم، بل ربما أوجبه بعضهم، وأظن أنه يذكر في المذهب الوجوب عن ابن حبيب، لكن المشهور في المذهب أن هذا التقسيم مستحب، ولهذا من خالفه لم تبطل صلاته. يعني لو أن شخصا راجيا قدم الصلاة في أول الوقت فقد خالف المستحب على المشهور فقط، ولا تبطل صلاته حتى لو وجد الماء بعد ذلك، لكن يستحب له أن يعيد كما سيأتي، يستحب له فقط، ولو لم يعيد لا شيء عليه. طيب، قال الشارح رحمه الله في شرح هذا البيت: قال ولما ذكر أن دخول الوقت من الفرائض كما في الدرس الماضي، وكان الوقت في الاستعمال الغالب زمانا متسعا، تشوفت النفس لبيان الأولى للتيمم. الذي أقرأ من هذه النسخة الأخرى لأنها صح. قال هل يبادر به في أول الوقت أو لا؟ وكان الفقهاء قسموا المتيممين بالنسبة لوقت تيممهم المستحب إلى ثلاثة أقسام: قسم يتيمم أول الوقت المختار، وقسم وسطة، وقسم آخرة. أشار الناظم، هذا جواب لما، أشار الناظم لبيان الأقسام الثلاثة بقوله آخره للراجي البيت، فأخبر أن الراجي وهو الذي غلب على ظنه وجود الماء في الوقت يتيمم آخر الوقت، والمراد بالوقت وضع خطا على هذا إذا أطلق في هذا الباب الوقت المختار، وإذا أخر الراجي فالموقن بوجود الماء في الوقت كذلك من باب أولى. هذا لا شك فيه، إذا كان الراجي يؤخر، الراجي مثلا 70%، فما بالك بالموقن الذي هو مثلا 100% أو 95% أنه سيجد الماء في الوقت، هذا من باب أولى أنه يشتد استحباب التأخير في حقه، لكنه لا يجب كما قلنا. وهذه مسألة مهمة، يعني هل إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيجد الماء لكن بعد وقت، هل يجوز له أن يتيمم الآن؟ هذه مسألة مشكلة فعلا، قد تشكل على الإنسان. على مشهور المذهب نعم يجوز، وقلنا إن بعض العلماء منعوا، لكن على مشهور المذهب هذا جائز. ثم أشار لمن يتيمم أول الوقت بقول آيس فقط أوله، يعني أن الآيس من وجود الماء في الوقت المختار يتيمم أوله، إذ لا فائدة في تأخيره لأنه لن يجد الماء في الغالب، وكذلك لا يؤخر من شاركه في المعنى ممن غلب على ظنه عدم وجوده في الوقت، لأن غلبة الظن كاليقين في كثير من الفروع، كما قال الناظم في منظومته: وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا. فالظن الغالب ينزل منزلة اليقين في كثير من الأحكام الشرعية، لا سيما عند تعذر اليقين. وكذا المريض الذي لا يقدر على مس الماء، هذا أيضا لا فائدة من تأخيره في الغالب، وأخرج بقوله فقط الراجي والمتردد ونحوهما، لا من شارك الآيس في المعنى كما مر. يعني قوله آيس فقط، هل يقصد أن يخرج من يشارك الآيس في المعنى مثل المريض؟ لا، يقصد أن يخرج من يخالفه في المعنى لا من يوافقه في المعنى، لأن التقييد لا يمنع القياس كما هو متقرر في أصول الفقه، القيد لا يمنع القياس لمن شارك المقيد في المعنى، وإنما يمنع من يخالفه. ثم أشار لمن يتيمم وسط الوقت المختار بقوله والمتردد الوسط، يعني أن المتردد يتيمم وسط الوقت المختار، وأطلق في التردد، يعني هذا التردد لم يقيده بتردد معين، لأن التردد نوعان: تردد في الوجود وتردد في اللحوق. ما معنى هذا؟ معناها التردد في الوجود معناها أنه لا يعرف أصلا هل الماء موجود، مثلا إنسان سائر من مكان إلى مكان ولا يدري هل المكان الذي سيصل إليه فيه ماء أصلا أو لا، هذا متردد في الوجود لأنه لا يدري هل هذا الماء موجود أصلا أو لا. وأما الآخر فهو متردد في اللحوق، بمعنى أنه مثلا قد يغلب على ظنه أو يتيقن أن هذه البلدة فيها ماء، لكن يتردد هل سيلحقها في الوقت أو لا. إذن فرق، هذا متيقن اللحوق متردد في الوجود، وهذا متردد في الوجود متيقن اللحوق، والآخر عكسه متيقن الوجود متردد في لحوق الماء هل سيدركه أو لا في الوقت. وكلاهما يشمله لفظ المتردد، وربما عبر عن المتردد في الوجود بالجاهل، يعني جاهل بوجود الماء لا يدري هل هو موجود أو لا، بخلاف المتردد في اللحوق فإنه عالم بوجود الماء لكنه يشك في إدراكه. قال وأطلق في التردد فيشمل المتردد في اللحوق وفي الوجود وهو كذلك، فالمتردد في اللحوق هو الذي تيقن وجود الماء وتردد هل يلحقه في الوقت المختار أو بعد خروجه، والمتردد في الوجود لا علم عنده هل هناك ماء أم لا، ويعبر بعضهم عن هذا الثاني بالجاهل. قال في التوضيح الشيخ خليل في شرح على مختصر ابن الحاجب ويلحق بالمتردد الخائف من سباع ونحوها والمريض الذي لم يجد من يناوله إياه، أي فيتيممان وسطه. نحن سبق معنا من يلحق بالآيس، هنا قال لك هؤلاء يلحقون بالمتردد لأن عندهم تردد نوع من لأن عندهم نوع من التردد هل ستذهب هذه السباع أو اللصوص أو لا مثلا التي تحول بينهم وبين الماء، هل سيجد المريض من يدخل عليه فيناوله أو لا، فقال لك يتيمم في الوسط استحبابا كالمتردد. والمراد بوسط الوقت ما هو؟ نصف القامة في الظهر، قامة الإنسان، نحن نعرف أن الظهر منذ أن تزول الشمس إلى أن تبلغ مثل قامة الإنسان مثل قامة كل شيء يعني، فقال لك وسط القامة ونصف القامة هو وسط الوقت. قال ابن أبي زمن وقيل غير ذلك، والمراد بآخره أن يبقى من الوقت مقدار، يعني هذا شرح ما معنى وسط الأول وقت واضح، طيب ما وسط الوقت وما آخره، شرح لك هذا، والمراد بآخره أن يبقى من الوقت مقدار ما يتيمم فيه ويصلى، قاله أبو الحسن أو ما يتيمم فيه ويصلي، قاله أبو الحسن الصغير، وهذا التقسيم على جهة الاستحباب فقط، وكونه مستحبا هو المشهور، هذا هو ابن الحاجب وروي آخره في الجميع، وقيل وسطه إلا الراجي فيؤخر، وقيل آخره إلا الآيس فيقدم، هذه أقوال لكن لا ليست هي المشهورة، المشهور هو الأول. ثم قال الناظم رحمه الله سننه مسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتيب بقي، مندوبه تسمية وصف حميد، ناقضه مثل الوضوء ويزيد، وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكون كخائف اللص وراج قدم وزمن مناولا قد عدم. بعد أن ذكر فرائض التيمم ذكر سننه ومندوباته على طريقة المالكية المعروفة المتأخرين، قال لك السنن، السنة طبعا سبق أنها يعرفون بأنما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، وقيل غير ذلك، المهم أنها مطلوب دون الفريضة وفوق المندوب المستحب فهو مؤكد لكنه ليس بواجب. قال لك سننه ذكر ثلاث سنن، السنة الأولى مسح اليدين إلى المرفقين، وقد سبق أن هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مسح إلى المرفقين، والمذاهب الأربعة على مشروعية المسح إلى المرفقين في التيمم لكن مشهورها يعني، لكن اختلفوا في حكم ذلك، فذهب الشافعية والحنفية إلى الوجوب، يعني هذا أشد من المالكية، يقولون من لم يتيمم إلى مرفقيه فتيممه باطل، بينما ذهب المالكية ومن وافقهم كالحنابلة إلى أنه سنة بمعنى أن من تركه فقد ترك شيئا مؤكدا لكن تيممه صحيح. قالوا نحن نقول بهذا جمعا بين الأدلة المرفوعة التي فيها الاقتصار على الكوعين اللي هو الكفين يعني، وبين الأدلة الموقوفة مثلا أثر ابن عمر هذا مع شدة تحريه للسنة. وقال بعض أهل الحديث بل المشروع مسح الكفين فقط كما هو ظاهر الحديث، وجاء هذا عن جماعة من الصحابة كعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وهو راوي حديث التيمم وهو الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال إنما يكفيك أن تفعل كذا وكذا، فقالوا هؤلاء خالفوا ابن عمر، وحينئذ نرجع إلى المرفوع فنجد أن المرفوع مصرح بالاقتصار في بعض ألفاظه على الكفين فيكون أقوى من غيره، لكن المذهب والمذاهب الأربعة كما قلنا على مشروعية المسح المرفقين على خلاف بينهم في مرتبة ذلك. ما هو مذهب المالكية وهو الأهم عندنا هنا تلام تشتت هو في هذا المقام يعني وفي هذا الدرس، هو المسح إلى المرفقين أنه سنة، سنة ولا وليس بواجب. نعم. قال قال ثم قال وضربة اليدين، يعني أنه أيضا الخلاف فيها قريب من الخلاف في المسح المرفقين، فذهب كثير من الفقهاء ومن المالكية إلى أن التيمم ضربتان كما جاء هذا عن روي عن بعض الصحابة، ضربة للوجه وضربة للكفين، والأحاديث المرفوعة الصحيحة التي في الصحيحين أكثرها فيه ضربة واحدة، بل جاء في بعض الألفاظ في السنن تصريح التيمم ضربة للوجه والكفين، وأيضا أحاديث التي في الصحيحين إنما يكفيك كذا وضربة ولم يذكر إلا ضربة واحدة، وفي بعض الألفاظ يعني التصريح بأنها واحدة، فبالتالي ذهب بعض أهل الأحاديث وكذا إلى أنها ضربة واحدة، ولكن كثير من الفقهاء ذهبوا لأنها ضربتين أخذا ببعض الآثار المروية عن الصحابة. الضربة الثانية تكون لليدين، والتيمم أصلا ليس فيه إلا مسح الوجه واليدين، فقال لك الضربة الأولى فريضة لا بد منها، وقلنا المقصود بالضرب مطلق وضع اليدين على الأرض وليس المقصود ضربهما بشدة على الأرض. طيب ضربة واحدة هي الفريضة، وأما الضربة الثانية فهي سنة، إن تركتها صح تيممك. هذا هو المذهب. ترتيب بقي أيضا كذلك بقي من السنن، الترتيب بمعنى أن يقدم مسح الوجه على اليدين كما يشعر بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، وأما لفظ ابدأ بالأمر فهو شاذ، فإذا أبدأ هذه لا تدل على الوجوب لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وبالتالي حمله المالكية. الخلاف في الترتيب في التيمم قريب من الخلاف في الترتيب في الوضوء، فكما أن المالكية هناك يرون أنه سنة فهنا أيضا يرون أنه سنة، وكذلك المذاهب يعني كثير منها يبني كلامه في الترتيب في التيمم على كلامه في الترتيب في الوضوء، وبما أنه حتى في الوضوء ليس واجبا على القول المشهور فكذا هنا ترتيب تقديم الوجه على الكفين، بل جاء في بعض الأحاديث في البخاري التصريح بتقديم اليدين على الكفين، لكن بعضهم يعني تكلم في هذه اللفظة، والمهم هذا له مقام آخر، نحن الآن في مقام الشرح المذهبي مع التنبيه على بعض الأدلة والخلاف بصورة يعني ميسرة أو قليلة جدا، وإلى الأصل هو المذهب. فالمذهب قال لك الترتيب سنة، وبقي على الناظم سنة أخرى لم يذكرها هنا، وهي نقل التراب إلى الأعضاء إلى الوجه مثلا وبعده، فهذا أيضا سنة، بمعنى ألا يمسح أو لا يذهب التراب الذي علق بيديه ومرفقيه. وجاء النفض الخفيف في المدونة وفي غيرها وهو في الأحاديث ثابت، لكن المقصود أن يبقى شيء من الغبار الذي علق باليد ينتقل إلى الأعضاء، هذا أيضا من السنن التي ذكرها بعض العلماء. ولهذا قالوا هذا نقل ما تعلق بهما من الغبار بأن لا يمسح على شيء قبل أن يمسح وجه ويده، فإن فعل صح على الأظهر، وفيه خلاف في المذهب. طيب قال ومندوبه، بعد أن انتهى من السنن شرع في المندوبات وذكر مندوبين، المندوب الأول التسمية، يقول بسم الله كما هي مندوبة في الغسل والوضوء من قبله كما سبق، وكذلك للعمومات يعني. طيب والمندوب الثاني وصف حميد، يعني وصف محمود ومطلوب ومستحب، يعني الصفة المستحبة للتيمم عند المالكية، وهي معروفة عندهم، وأحيانا يعني معروف أن يمسح على ظاهر يده اليمنى بيده اليسرى بادئا بالأصابع، وسيذكرها الشارح إلى أن ينتهي إلى المرفقين حانيا أصابعه، ثم يرجع من طي المرفقين إلى الكف إلى الأصابع، وكذلك ثم بعد ذلك اليسرى باليمنى كذلك. وبقي أيضا بعض المندوبات منها التراب، أن يكون بالتراب فهو أفضل من غيره عند المالكية وليس بلازم كما تقدم في الكلام على الصعيد، وبعضهم ذكر مندوبات أخرى كالصمت وإلا عن ذكر الله وأشياء أخرى. طيب ناقضه بعد أن فرغ من السنن والمندوبات بعد الفرائض والشروط شرع يتكلم في نواقض التيمم، ما هو الذي ينقض التيمم؟ إنسان تيمم، هل هناك شيء ينقض التيمم؟ نعم، قالك ناقضه مثل الوضوء، سبق في قولي فصل نواقضوه 16 أن نواقض الوضوء سبق ذلك. كل ما ينقض هذا ضابط، كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم. طيب هل هناك شيء زائد؟ يعني مثلا نفس الأحداث وأسباب الأحداث والردة وكذا من باب أولى، لأن التيمم أضعف منها طهارة المائية وما إلى ذلك، كل هذا يبطل التيمم. طيب هل هناك شيء آخر؟ نعم، قال لك ويزيد وجود ماء قبل أن صلى. أن مفتوحة الهمزة وهي حرف مصدري أول مع ما بعده بمصدر، فالتقدير ويزيد التيمم بناقض آخر هو وجود ماء، يعني أن يجد المتيمم ماء قبل صلاته. قبل صلاته إذا وجد مثلا إنسان تيمم أراد أن يصلي فوجد ماء قبل أن يصلي، فتيمم هذا بطل بمجرد أن وجد الماء، بطل ووجب أن يستعمل الماء ليصلي، إلا إذا ضاق الوقت عن استعماله، مثلا كان عليه جنابة وينبغي عليه له أن يغتسل وبقي على الصلاة مثلا دقيقتان أو كذا، ماذا يفعل؟ تيمم وأراد أن يصلي فرأى الماء. فعند المالكية كما سبقت الإشارة إليه الوقت مقدم على الطهارة، فيتيمم ويصلي. وكثير من أهل العلم عكسوا وقالوا يغتسل ولو خرج الوقت، لكن المذهب في خلاف المشهور في المذهب أنه يقدم، أن شرط الوقت هو الآن وهو المقدم، وقالوا هذا هو حكمة مشروعية التيمم أصلا، وإلا كان يمكن أن يؤخر ويجمع الصلاة كلها ويصليها بالماء متأخرا. فلما شرع التيمم علم أن المقصود بالتيمم هو المحافظة على الوقت أصلا، لأنه طبعا لن يعيش بلا ماء إلى آخر عمره، يعني سيجد ماء، لكن لأجل أن تصلى الصلاة في وقتها. وهذا في الحقيقة استدلال قوي جدا، يعني فمذهب المالكية في هذا يعني فيه قوة، والجمهور قالوا هذا معذور، هذا من جملة المعذورين عن التأخير في الوقت لأنه لمصلحة الصلاة فيذهب ويغتسل ولو خرج الوقت. طيب وجود ماء قبل أن صلى، يفهم من هذا أنه إذا وجده بعد أن صلى فلا يبطل، وهو كذلك إذا وجد الماء بعد أن انفرغ من صلاته فلا إعادة عليه في المذهب المالكي، وهو الصواب، لكن في شيء من الاستثناءات والتفصيل إلا إن لم يكن مفرطا، وإلا فسيأتي أنه يستحب له أن يميت ولا يجب عليه. ويدل على هذا الحديث وإن كان فيه شيء من النزاع في تصحيحه أن رجلين صليا بالتيمم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجد الماء في الوقت، فأحدهما أعاد والآخر لم يعد، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال الآخر لك الأجر مرتين. فدل على أن السنة وأن هذا هو الذي أصاب الصواب أنه لا يعيد إذا وجد الماء بعد صلاته وقبل خروج الوقت، أما بعد خروج الوقت فهذا واضح أنه لا إعادة عليه، على يعني هذا من باب أولى أنه لا إعادة عليه على الأصح. طيب قال يعني هذا هو الذي يظهر بلا شك، لأن المقصود أنه يصلي بالتيمم في الوقت وخلاص خرج الوقت وانتهى الأمر. طيب وجود ماء قبل أن صلى، أيضا يفهم من هذا أن من وجده أثناء الصلاة في وقت الصلاة أنه لا، لأن الإنسان إما أن يجده قبل الصلاة أو أثناء الصلاة أو بعد الصلاة وفي الوقت، طبعا كل هذا في الوقت، في وقت الصلاة لم يخرج، فإن وجده قبل خروج قبل الصلاة أو بعدها قبل خروج وقت تكلمنا عليه، بقي إذا وجد أثناء الصلاة كيف يتصور أن يجد الماء، أن يجده قبل يعني أثناء الصلاة؟ مثلا أن يأتي شخص بماء، مثلا أنت بدأت الصلاة ما وجدت ماء، أنت تيممت وصليت فجاء زميلك بالماء قال أبشر جئتك بالماء وكذا وأنت تصلي، هل تقطع أو تواصل؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، المالكية عندهم أنك تواصل وأن الصلاة غير باطلة، ولهذا لم يذكر المصنف إلا الوجود قبل الصلاة، يفهم منه أنك إذا وجدته في الصلاة أو بعد الصلاة أن صلاتك صحيحة، وهو كذلك اللهم إلا استثنوا من ذلك الناس للماء في رحله، إذا كنت قد نسيت ماءك في رحلك في أمتعتك مثلا، لا مطلقا إذا وجدته في رحلك، إذا نسيته في وهو في رحلك ثم تذكرته أثناء الصلاة قطعت لتفريطك، الماء معك في الرحل ليس يعني في مكان خفي وكذا ومع ذلك نسيته وهذا في تفريط منك، فإذا تذكرته أثناء الصلاة قطعت، ولهذا يلغزون بهذا ويقولون نهق حمار فبطلت صلاة، هذا لغز فقهي، كيف نهق حمار فبطلت صلاة؟ قالوا رجل نسي الماء في رحله في حمار، فلما نهق الحمار تذكر الماء وهو متيمم فتبطل صلاته بهذا. هذا من باب الألغاز الفقهية اللطيفة. ولهذا قالك وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكون كخائف اللص وراج قدما وزمن مناولا قد عدم. قالك وأما إذا وجده بعد أي بعد الصلاة بوقت، لكن بشرط هذا أن يكون في الوقت لا بعده ولا بعده ولا إعادة مطلقا. أما إذا وجده في الوقت لكن بعد الصلاة يعد إن يكون كخائف اللص، يفهم منه أنه إن لم يكن من هؤلاء وما يشبهه فلا إعادة عليه، وهذا هو الأصل. طيب الخلاصة حتى لا يتشتت الطالب أن يعلم أنه إذا لم يكن مقصرا ولا مخالفا ما أمر به فلا إعادة عليه في الوقت، أما إذا كان مقصرا أو خالف ما أمر به من التقسيم المستحب السابق للأوقات، أنه مثلا طولب بالصلاة آخر الوقت فقدم، فهذا يستحب له ولا يجب عليه، لأننا سبق معنا أن هذا التقسيم على سبيل ليش نجب، هذه إعادة ندبية. وعندنا ضابط فقهي يكتبه كبيرا عندك مهم جدا في المذهب، وهو أن كل إعادة في الوقت ندبية وكل إعادة أبدا فهي واجبة، إعادة واجبة يعني الصلاة باطلة. إذا سمعتهم يقولون يعيد أبدا معناها هذه الصلاة باطلة، وإذا سمعتهم يقولون يعيد بوقت معناها أن هذه إعادة ندبية يعني مندوبة فقط وليست واجبة لتحصيل الكمال، يعني لمجرد تحصيل ما فاته من كمال الصلاة. وإذا لم يعد فلا شيء عليه، إلا ما استثني من ذلك إلا نحو ثلاث مسائل. أما عشرات المسائل التي فيها الإعادة إذا قيل يعيد بوقت معنى إعادة ندبية، وإذا قيل يعيد أبدا معنى إعادة واجبة وصلاة الأولى باطل، فعرف هذا. إذن لما قال هنا يعيد بوقت معنى ندبا مباشرة. وهذه الإعادة الندبية استدل لها ابن عبد البر عموما، يعني مسألة الإعادة الندبية في الوقت استدل لها ابن عبد البر بأمر المصلي للفريضة أن يعيد مع الجماعة تحصيلا لفضل الجماعة، فقال وهذا يكون في الوقت طبعا لا بعده، فقال هذا هو الأصل لهذه المسألة وهو الأمر بالإعادة لتحصيل الكمال في الوقت. طيب قال يعيد بوقت إن يكن كخائف اللص، قال لك في الصور التي قصر فيها وذكر منها ثلاث صور فقط وهي تصل إلى نحو ثمانية كما قال كما سيذكر الشارح، إن يكن كخائف اللص يعني إن كان مشبها لخائف اللص، مثلا إنسان تيمم لخوفه من لص مثلا رأى سوادا فظنه لصا فتيمم قال أنا ما أستطيع أن أصل إلى الماء لوجود هذا اللص، لكن الصحيح أن هذا إذا تبين عدمه يعني بعد ذلك تبين أنه ما في لص، والله مثلا ظل شجرة أو كذا ظنه لصا هذا مقصر لأنه ما تحرى. الصورة الثانية وراجي قدم، يعني الراجي سبق معنا أنه يشرع له أن يؤخر، فهذا قدم هذه ألف الإطلاق أصوى قدم فقط وليست ألف تثنية، ليس المقصود بخائف لص قدم في أولق، لا المقصود براج قدم، هكذا قال الشارح، مع أنه طيب قال هنا كخائف الراجي إذا قدم فقد خالف ما أمر به فقد أمر أن يؤخر الصلاة أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فكونه قدم ثم وجد الماء طبعا هذا شرط، فحينئذ يستحب له أن يعيد إذا وجد الماء. وزمن مناولا قد عدمه كذلك إذا كان هناك شخص، الزمن هو المقعد مثل المشلول أعاذنا الله وإياكم من ذلك، هذا زمن يعني عنده مرض يمنعه من التصرف، إذا عدم من يناوله الماء هذا أصلها، وزمن هذه معطوفة على خائف اللص وراج وزمن قد عدم مناولا، مناولا هذا مفعول مقدم لعدم، عدم يعني فقد ما وجد، يعني إنسان مشلول مثلا أعاذنا الله وإياكم يدخل عليه الناس مثلا عادة أو لا يدخلون، من عادتهم أن الناس لا يدخلون إلا قليلا عليه، فهذا ينبغي له أن يستعد للصلاة، بمعنى إذا مر عليه مناول مثلا حتى يعني من أول وقت أو من أول فرصة يجدها يقول للمناول لو سمحت ناولني الماء، لماذا؟ لأنه يعلم أن دخول الناس لا يتكرر عليه، فكونه يجد مناولا ثم يهمله ثم لا يجد هذا معه نوع تقصير، فإذا استطاع أن يجد الماء في الوقت فدخل عليه، فمثلا إنسان مناول زمن وجد مناولا فلم يأمره بأن يناوله مع أنه يعلم أن الناس لا يتكرر دخولهم عليه، هذا معه نوع تقصير. فإذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت يندب له أن يعيد لتقصيره. أما إذا كان غير مقصر وعدم التقصير له صور، أن يكون مثلا الناس يتكرر دخولهم عليه، فقال ما في مشكلة أصلا الناس دائما يدخلون ويخرجون، فقدر الله أنه ما جاءه أحد، هذا ليس مفرطا لأنه بنى على العادة الغالبة، فهذا قيل إنه لا يؤمر بالإعادة. فإذا هؤلاء جميعا مقصرون، وسيلحق بهم الصور التي فيها تقصير أو مخالفة ما أمر به. طبعا إذا كان الراجي المقدم يؤمر، فالموقن المقدم من باب أولى أنه يؤمر بالإعادة إذا وجد الماء. وهناك هؤلاء أربعة بإضافة هذه الصورة، هناك أربعة آخرون سيذكرهم الشارح. هذا هو آخر بيت في فصل التيمم وفي كتاب الطهارة عموما في هذا النظم المبارك. نقرأ الشرح سريعا. قال الشيخ رحمه الله الشارح في قوله سننه مسحومة إلى آخره، قال أخبر أن سنن التيمم ثلاثة وقلنا بقي عليه رابع. هذا طبعا للشيخ خليل، يعني ذكر ثلاثة سنن فقط. الأولى مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين، وأما مسحومة إلى الكوعين يعني إلى المعصمين ففرض كما تقدم. الثانية الضربة الثانية لمسح اليدين. الثالثة الترتيب، أما الضربة الأولى فرض أيضا كما تقدم. الثالثة الترتيب، فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين، فإن نكس يعني عكس وصلى أجزأه لأنه سنة وليس فريضة وليس شرطا. ثم ذكر أن مندوباته التسمية والوصف الحميد أي الصفة المستحبة في مسح اليدين، ولم يبينها اتكالا على شهراتها والله أعلم، وهي أن يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن أصابع يده اليسرى وقد حناها عليه حتى يبلغ المرفق، ثم يجوز المرفق المرفق، ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من على مرفقه، نعم من طي مرفقه، نعم من طي مرفقه قابضا عليه لآخر أصابع، ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك. وفي الرسالة بعض مخالفة لهذا الوجه، انظروا في الكبير مع ما يتعلق بالمحل من الفروع. قوله ناقض إلى قوله قد عدم، أخبر أن كل ما ينقض الوضوء من الأحداث والأسباب المتقدمة فإنه ينقض التيمم أيضا، ويزيد التيمم مع الوضوء بنقضه بأمر آخر لا ينقض الوضوء، وهو وجود الماء قبل الصلاة. ويدل على هذا الحديث، وإن كان يعني فيه شيء من جهالة إسناده، لكن كثيرا من أهل العلم يعني اعتبروه واحتجوا به، وهو الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء، وفي بعض الألفاظ وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. هذا حديث في السنن، حديث أبي ذر. قال في التلقين، قال وهو وجود الماء قبل الصلاة. قال في التلقين قاضي عبد الوهاب، من تيمم فوجد الماء قبل أن يصلي لزمه استعمال الماء وبطل عليه تيممه إلا أن يكون الوقت من الضيق بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن تشاغل به انتهى، وهذا كالإجماع إلا من شذ، يعني بعض التابعين شذ، أما عامة العلم هم على هذا، أي فلا يلزم استعمال الماء إن ضاق الوقت. طبعا أتكلم عن مسألة أنه يبطل تيممه إذا وجد الماء قبل أن يصل، أما مسألة إن ضاق الوقت فقد قلنا هذا مذهب المالكية خلافا للجمهور، أي فلا يلزم استعمال الماء إن ضاق الوقت ولا يبطل تيممه على الصحيح من المذهب، قاله اللخمي. وفهم من قوله قبل أن صلى أن وجوده في الصلاة أو بعدها لا ينقض التيمم، وهو كذلك في الجملة، فإن وجده في الصلاة تمادى يعني استمر وصحت صلاته، إلا إذا نسيه وهو عنده في رحله بهذا الشرط فتذكره في الصلاة فإنه يقطع. قال في المدونة، وإن ذكر الماء في رحله وهو في الصلاة قطع، ولو أتاه رجل بالماء وهو في الصلاة تمادى وأجزأته صلاة انتهى. والفرق بينهما أن الأول معه تفريط الذي نسيه وهو في رحله، والثانية لا تفريط معه بل دخلها بوجه جائز. وأما قالوا والبحث عن الماء وقته ينتهي بدخول الله بدخول الصلاة، أما وقت الصلاة فليس وقتا للبحث عن الماء، فلم تجد ماء فتيمموا، فهذا دخل بوجه جائز، وما ترتب على المضمون فهو غير على المذموم فهو غير مضمون. وهذا مذهب المالكية وبعض العلماء، وبعض العلماء قالوا بل هذا مبطل للتيمم متى حصل ولو في الصلاة، وجب عليه أن يقطع ويعيد، ولكن مذهب المالكية قوي والآخر أحوط الله أعلم. وأما إن وجده بعد الفراغ من الصلاة فلا يبطل تيممه وصلاته صحيحة. وهل يعيد في الوقت أم لا؟ في ذلك تفصيل. طبعا في الوقت معناه ندبا كما قلنا، أما الإعادة الواجبة فلا إعادة واجبة. أم لا، في ذلك تفصيل باعتبار المتيممين. فمنهم من يعيد سواء صلى في الوقت المأمور هو بالصلاة فيه أو صلى في غيره، ومنهم من لا يعيد إلا إذا قدم على الوقت الذي أمر بالتيمم فيه. وإلى بعض هذا التفصيل أشار الناظم بقوله وإن بعد يجد يعيد بوقت إن يكن إلى آخره، أي وإن وجد المتيمم الماء بعد أن صلى فإنه يعيد في الوقت إن يكن كخائف من لص أو سبع أو نحوهما، وكالراجي إذا قدم الصلاة أول الوقت. قال المحشي الصواب إذا قدمه عن آخر الوقت، وهذا أدق طبعا لأنه يشمل وسط الوقت، إذا صلى وسط الوقت فإنه يندب له الإعادة أيضا على ما قرره المحشي. وكالزمن أي المقعد كالمشلول ونحوه الذي عنده مرض دائم، الذي يقدر على استعمال ولا يستطيع التصرف معه، الذي يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله إياه، يعني لا يضره استعمال الماء لكن ما وجد كيف يصل إليه ولا يستطيع الحركة. وكونه كواحد من هؤلاء إما في كونه مقصرا فيما طلب منه أو مخالفا لما أمر به، يعني قوله كخائف هذه الكاف مثله في ماذا؟ في هذا، هذا هو وجه الشبه، يعني إما في كونه مقصرا فيما طلب منه أو مخالفا لما أمر به. فالخائف مقصر في الطلب، والزمن مقصر في إعداد الماء، والراجي إذا قدم مخالف لما أمر به من التوسط وأحرى في الإعادة للمخالفة المذكورة الموقن بوجود الماء إذا قدم. ويدخل تحت الكاف من كخائف من وجد الماء بقربه بعد أن صلى، إنسان صلى ثم وجد الماء كان قريبا منه، هذا معه نوع تفريط فيندب له الإعادة. ومن أضل رحله وماءه في رحله فخشي خروج الوقت فتيمم وصلى ثم وجده، يعني معه نوع تفريط أنه أضل الرحل وفيه الماء ثم وجده. والمتردد في لحوق الماء وناسي الماء، لعله يقصد متردد إذا قدم مثلا، الله أعلم، لا ولا مطلقا ما أدري، متردد في لحوق الماء وناسي الماء في رحله ولم يذكره إلا بعد أن صلى، فيعيد كل هؤلاء في الوقت أيضا عن المشهور. انظر وجه إعادتهم في الكبير. وقد ذكر المحشي أن جميعهم يعيد لتقصيره إلا الموقن والراجي إذا قدم، الله أعلم. على هذا يكون المتردد في اللحوق مقصرا أيضا، ولعل وجهه يعني أنه قصر في تقديره، وهذا يحتاج إلى تأمل. انظر وجه إعادتهم في الكبير وما ذكره. قالوا هم ثمانية، اثنان لتقديمهما عن الوقت وستة لتفريطه. طيب انظر وجه إعادتهم في الكبير وما ذكره من إعادة الخائف وعدم المناول، لا فرق فيهما بين أن يصليا في الوقت المستحب لهما وهو وسط الوقت أو يصليا أوله. فقوله قدما صفة لراج فقط، وألفه للإطلاق إلى للتثنية. وزمن عطف على كخائف، ومناولا مفعول عدم بفتح العين وفاعله يعود على زمن، وجملة عدم نعت لزمن. وقد جمعت فذلكة مفيدة، يعني فذلك كذا، يعني مثلا تقول فلان كذا وكذا فذلك كذا، يعني مجموع وإجمال وتلخيص، مفيدة في الأسباب الناقلة إلى التيمم وفي عد المتيممين في وقت تيممهم وفي من يعيد منهم ممن لا يعيد. فانظرها في الكبير نظما ونثرا، نظمها أيضا مع النثر، مع فصلين بقيا من كتاب الطهارة على الناظم، وهما المسح على الخفين والمسح على الجبائر، ولعل الناظم تركهما اختصارا. وبهذا ولله الحمد نكون فرغنا من كتاب الطهارة ونواصل بعد رمضان إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم، أن يبارك فينا وفيكم، أن يعيننا على الصيام والقيام. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.